ما حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام؟ رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، السؤال ليس عن تكبيرة الإحرام وإنما عن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ما حكم ذلك؟ لما تكبر ترفع يديك، فما حكم هذا الرفع؟ واجب؟ لا بس قد قال به بعض أهل العلم. تفضل. نعم أحسنت. أجمعت الأمة على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، واختلفوا في وجوب ذلك، فجماهير العلماء على أنه مستحب رفع اليدين. ومن الذي ذهب إلى الوجوب، وجوب رفع اليدين؟ سالم. نعم داود الظاهري. نعم أبو الحسن كذلك أيضا، وأحمد بن سيار والأوزاعي والحميدي بن خزيمة، هؤلاء كلهم يرون، أبو الحسن وأحمد بن سيار يرون وجوب الرفع رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. والصحيح من أقوالهم أن هذا الفعل أي هذا الرفع مستحب وليس بواجب ولا يصل إلى الوجوب، وإنما هو من مستحبات الصلاة، فمن لم يرفع حال تكبير صلاته صحيحة ولا يأثم، ولكن ترك السنة. الشيعة يا أخواني يرفعون الشيعة عند تكبيرة الإحرام، من رأهم اللي يصلون يرفعون تكبيرة الإحرام، ولا من البداية يصلي الله أكبر، من البداية الإرسال يرفع. لا لا قص عند تكبيرة الإحرام يرفعون، بعضهم يرفع بعضهم ما يرفع، ما يرفعونه. طيب أحسنت، خالفوا الإجماع ولا يعتد بخلافهم، وهم يرسلون كما تعرفون، فيقول الإخوة ما يرفعون عند تكبيرة الإحرام والأمة أجمعت على الرفع. طيب نواصل مساء الحديث أبي حميد الساعدي الذي اشتمل على بيان صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في أمس الحاجة إلى معرفة كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعمل مثل ما عمل عليه الصلاة والسلام. مسألة كيفية رفع اليدين، كيفية رفع اليدين، عرفنا أن رفع اليدين مجمع عليه وأنه مستحب على الصحيح، مجمع على مشروعيته وهو مستحب على الصحيح. السنة أن يرفع يديه حذو منكبيه أو حذو فروع أذنيه، كيفية الرفع، السنة أن يرفع يديه حذو منكبيه، وتقدم الكلام عن المنكب وأنه رأس الكتف أو مجتمع رأس الكتف والعضد، هذا هو. فالسنة أن يرفع اليدين حذو المنكبين، تحاذي تكون مقابل المنكبين، هكذا يرفع تكون مقابلة للمنكبين، أو حذو فروع أذنيه أي الشحمتين، هاتين شحمتي الأذنين يجعل اليدين مقابلة لها حذوهما، هذا وهذا صفتان، إما أن تجعل اليدين حذو المنكبين والمنكب قد تقدم الكلام عليه، أو حذو فروع الأذنين والمقصود الشحمة، هذه شحمة الأذنين تجعلها مقابلة لها. السنة أن يرفع يديه حذو منكبيه أو حذو فروع أذنيه، فكلا الصفتين ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الأولى أن يرفع يديه حذو منكبيه، أي تكون الكفان حذو منكبيه، تكون الكفان حذو المنكبين، ولا يفرق بين أصابعه، لا يفرق، يضمهما يجعلهم مضموم، لا يفرق، هكذا. أن يرفع يديه، الصفة الأولى أن يرفع يديه حذو منكبيه، أي تكون الكفان حذو منكبيه، أي مقابل منكبيه، أي مقابل منكبيه، والحذو في اللغة ظرف بمعنى مقابل. ودليله حديث ابن عمر في الصحيحين، ودليل هذه الصفة، ودليلها أو دليله، وأحسن يقال دليلها لأن تكلمنا على الصفة الأولى، ودليله حديث ابن عمر في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع منه، وإذا رفع من الركوع، ولا يفعل ذلك بين السجدتين. قال ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، هذا موضع، وإذا كبر للركوع موضع ثاني، يرفع يديه في نفس الموضع، وإذا رفع رأسه من الركوع، ولا يفعل ذلك بين السجدتين. وأيضا حديث الباب، حديث الباب كذلك فيه ما ذكر: إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، حديث أبي حميد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه. الصفة الثانية: الرفع إلى حذو الأذن أو فروع الأذنين، إلى حذو الأذن أو فروع الأذنين، ودليله ما ثبت في مسلم، ودليلها أي هذه الصفة، ودليلها ما ثبت في مسلم عن مالك بن الحويرث قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حذو منكبيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حذو منكبيه، وفي رواية والشاهد، في رواية والشاهد حذو أذنيه، حذو أذنيه، وفي رواية حذو فروع أذنيه أي شحمة الأذنين، وفي رواية حذو فروع أذنيه أي شحمة الأذنين. ثلاث روايات في حديث مالك بن حويرث: حذو منكبيه كحديث ابن عمر، وحذو أذنيه، وحذو فروع أذنيه. والمقصود بالفروع هنا شحمة الأذن، يعني هذه الشحمة المعلومة يكون تكون يدين محادية لها، أي مقابلة لها، مقابلة للفروع. حذو فروع أذني أي شحمة أذني، والأمر واسع، سواء رفع إلى فروع الأذنين أو رفع حذو الأذنين. وبعض العلم قال هي كيفية واحدة وليست صفتين، ليس صفتين بل هي كيفية واحدة. وجمع بعض العلماء من المالكية وغيرهم بين هاتين الصفتين، يعني جعلهم صفة واحدة، فقالوا تكون بطون الكفين حذو المنكبين، وأطراف الأصابع حذو فروع الأذنين، ولا داعي لهذا التكلف، وأطراف الأصابع حذو فروع الأذنين، واستدلوا بحديث لم يثبت، ويدل عليه ما رواه أبو داود، استدلوا بهذا الحديث، ويدل عليه ما رواه أبو داود من حديث عبد الجبار بن وائل عن وائل بن حجر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه، وإنها حذو فروع أذنيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه وإنها حذو فروع أذنيه، لكن الحديث منقطع في عبد الجبار بن وائل ولم يدرك أباه. والأظهر أنهما صفتان، هذه صفة وهذه صفة، فأيهما فعل أصاب السنة. والأفضل كما تعلمون فيما جاء فيه الاختلاف في الكيفيات أن يفعل الشخص هذا تارة وهذا تارة حتى يحيي السنن، وهكذا يكون القلب مستحضرا، أيضا يكون القلب مستحضرا للأفعال. هذا هو الأولى، أنه تارة يفعل بهذا وهذا، كما تقدم كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يستحب أن يأتي بالعبادات الواردة على وجوه متنوعة بكل نوع منها، فلا يجمع بينها. مسألة وهي الأخيرة إن شاء الله: وقت الرفع، وقت الرفع متى يرفع؟ هل مع التكبير الله أكبر يرفع، أم بعد أن يرفع يديه يقول الله أكبر، أم قبل التكبير، أو بعد التكبير تكون يديه يداه مرسلتين يقول الله أكبر ويمشي، يعني يدخل في الصلاة؟ هذا استاذنان. وقت الرفع اختلف، وقت الرفع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه تارة مع التكبير، وتارة بعد التكبير، وتارة قبل التكبير، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه تارة مع التكبير، الله أكبر مع التكبير، وتارة بعد التكبير يكبر أولا ثم يرفع الله أكبر ويرفع يديه، وتارة قبل التكبير يرفع بعدها يقول الله أكبر بعد أن يرفع. هذه ثلاث صفات لوقت الرفع، فتارة يقرنه مع التكبير الله أكبر، وتارة بعد التكبير ينتهي من التكبير ثم يرفع يديه، وتارة قبل التكبير يرفع أولا ثم يكبر. أما الصفة الأولى وهي الرفع مع التكبير فدليلها حديث وائل، عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، وأما الصفة الثانية وهي الرفع بعد التكبير فدليلها ما في مسلم من حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثم رفع يديه، ثم تفيد التراخي كما هو معلوم من لغة العرب، يكبر وبعدها يرفع. وأما الثالثة وهي أن يرفع ثم يكبر فدليلها حديث ابن عمر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة فرفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم يكبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة فرفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم يكبر، يعني يرفع قبل التكبير الله يرفع ثم يقول الله أكبر، ونحو حديث أبي حميد عند أبي داود والترمذي. هذا نحو هذا تماما. وعند أبي داود عن ابن عمر ثم كبر وهما كذلك، أي وهما مرفوعتان، وهكذا أيضا حديث مالك الذي أشرنا إليه في مسلم أيضا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى فرفع يديه ثم كبر. فهذا هو وقت الرفع وكله جائز، سواء رفعته مع التكبير وأثناء التكبير ترفع، وهذا هو المشهور أنه يرفع أثناء التكبير، أو رفعته بعد التكبير كبرت ويداك مرسلتان ثم رفعتهما بعد أن كبرت، أو فعلت ذلك قبل التكبير ابتدأت برفع اليدين ثم كبرت بعد ذلك، فكله مشروع. فهذا من خلاف أو من اختلاف التنوع في العبادات، فالعبادات هنا اختلفت هذه في الموضع هذا نفسه، هذه العبادة اختلفت في كيفيتها وفي وقتها. وكما أشرنا ونكرر ذلك ونقرر من كلام شيخ الإسلام أن الشخص يعمل هذه الكيفيات تارات مختلفة، تارة بهذا وتارة بهذا ليحيي السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذنا مسألتين ونكتفي بهما، المسألة الأولى في كيفية رفع اليدين، والمسألة الثانية في وقت الرفع، متى يكون وقت الرفع عند من؟ من المتأخرين، أريد الأخ ذاك الذي يقرأ القرآن وقت الدرس وما يحضر ولا يبالي بالعلم، وإن هو هذا وإن هذا الأخ بسرعة، لكن هيا قبل ما وين الأخ هذا يرفع يده لا نحرجه بعدها ويتأدب ويطلب علم، وين مشاء عند من؟ سالم عندك؟ الله يبارك فيك، تفضل. وقت الرفع متى يرفع؟ بعد ما يكبر ولا قبل ما يكبر أو في أثناء التكبير؟ نعم أحسنت، قال سالم في أثناء التكبير، هذه واحدة. نعم ثبت عنه أنه تارة يرفع مع التكبير وتارة يرفع قبل التكبير وتارة يرفع بعد التكبير، فهذه ثلاثة أوقات للرفع. أحسنتم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.